السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وبين يدي الحديث عن سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، فأقول مستعينا بالله إن يوسف عليه السلام من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. جاء ذكره في سورة الأنعام في قول الله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنقتدي بنبي الله يوسف كما نقتدي بسائر الأنبياء وسائر المرسلين، ودوما هؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا، وهم خير من أناب إلى الله، وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ويوسف صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن ذهن نسألك. قال: فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فذرية بعضها من بعض، نبي أبوه نبي، جده نبي، جد أبيه نبي، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وكذلك الأسرة المباركة منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي يثني على يوسف عليه السلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأشبته. في رواية عند ابن حبان وفي إسنادها مقال، لكن المعنى يشهد لها: لقد عجبت من صبر أخي يوسف وكرم أخي يوسف، ولو كنت وجاءني الداعي، يعني يقول تعالى كلم الملك، لأجبته. فهذا من كرم يوسف وصبر يوسف عليه الصلاة والسلام. أما عن سورته المباركة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، وعن سبب نزول مطلعها، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمنا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولماذا أطلق على سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إنها أحسن القصص؟ قال بعض العلماء: لما تضمنته هذه السورة الكريمة من البيان الواضح لكون العاقبة للمتقين، فكانت العاقبة للمتقين في شأن يوسف، والعاقبة للمتقين في شأن والده يعقوب، والده يعقوب عليه السلام أيضا. وقيل أطلق عليها أحسن القصص لتأثيرها الشديد في القلوب، وقيل لأنها اجتمعت كلها في موطن واحد، يعني في بعض الأنبياء قصصهم متفرقة، كموسى عليه السلام قصص متفرقة في القصص وفي طه وفي البقرة وفي المائدة وفي عدة صور، لكن قصة يوسف اجتمعت كلها في صورة واحدة. كلها في صورة واحدة، فمن ثم كانت من أجمل القصص. قال آخرون أطلق عليها أحسن القصص لأنها تضمنت ذكرا للأنبياء، ذكرا للملائكة، ذكرا للشياطين، ذكرا للرجال، ذكرا للنساء، تضمنت عفافا، تضمنت أمورا شتى، تضمنت أمور الملوك، أمور السجناء، تنوعت فيها. فكثير من الناس إذا قرأوها يجدوا لأنفسهم أسوة فيها. الشاب إذا قرأها يجد لنفسه أسوة في العفاف، السجين إذا قرأها يذكر لنفسه شأنا فيها، وكذلك النساء يذكر أو يذكرن فيها بأمور تخص النساء وتخص التبرج. في كل باب تجد فيها ما يذكر الناس. يقول تعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء هي أحرف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله. العلم بمعناها موكول إلى الله، وسيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وراء حروف أو أحرف تقرؤونها، تعرفونها، تكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلف منها ولو آية واحدة، ولو آية واحدة. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب والقرآن المبين الموضح المظهر، موضح لأوامر الله ونواهيه، موضح لأمر الدين والدنيا، موضح لأمر الآخرة والأولى، موضح لكل الأمور. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قوله إنا أنزلناه يفيد أنه نزل، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدلت الآية على أن الله في السماء، وكل الآيات التي فيها الإنزال والعروج دالة على ذلك. نزل به الروح الأمين، من عند من نزل؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فخرجت العربية بذلك عن كونها لغة محلية لقوم من الأقوام يقطنون مكة، خرجت عن رداء القومية ورداء العصبية، وأصبحت لغة للمسلمين في العالم كله. فالذي أكرمها به هو الله، فخلعت عن نفسها رداء القومية والعصبية والوطنية، وأصبحت اللغة التي نزل بها القرآن. فمن ثم فتوقيرنا للغة العرب ليس لأننا عرب وهي لغتنا، لا، هذه عنصرية، لكن لكونها اللغة التي نزل بها كتاب الله، واللغة التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى كتاب مصدق لسانا عربيا. فهنالك عدة آيات تفيد أن القرآن نزل باللسان العربي المبين، ومن هنا جاء توقيرنا لهذه اللغة المباركة، اللغة العربية. ما العلة من إنزاله باللغة العربية أيضا؟ لأنه نزل على الرسول في قريش، قال تعالى لعلكم تعقلون، فاستفيد منه أننا نحدث الناس بما يفهمون ويعقلون، لا نحدثهم بطلاسم لا يفهمونها. وفي الباب حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري من حديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن مسعود في مقدمة مسلم وهي ليست على شرطه أثر: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فعلينا أن نحدث الناس بما يفهمون وبما يعون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعليه على الخطباء أن يسلكوا سبيل أهل الإفهام، لا يأتون باصطلاحات غامضة يصطلحوها أو يأتون بها من ثنايا كتب على سبيل التعجيز وإظهار القوة والفصاحة، إنما الفصاحة والبلاغة أن تفهم الناس بلغة العرب بلا تعقيد. يقول بعض أهل العلم باللغة، وهو الشيخ الدكتور فتحي جمعة رحمة الله تعالى عليه من علماء اللغة العربية، وكان خبيرا من خبراء اللغة العربية، كان دكتورا في كلية اللغة العربية وأستاذا كبيرا، إن الناس يتحدثون أو يقولون إننا إذا تكلمنا وخاطبنا الناس بلغة العرب لا يفهمون. قال: وكذب القائلون بهذا. وقال فيما قال: إن الذي يخرج على الناس في مصر مثلا يقرأ نشرة الأخبار، يقرأها باللغة العربية ويفهمها القاصي والداني: خرج الرئيس فلان واتجه إلى فلان وكان برفقته فلان، ويفهم كل هذا، وهي أحسن شيء يفهم وتفهمه كل الطوائف. الله أكبر، الله أكبر. قلوا مستعينا بالله سبحانه. قوله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا من مقاصد إنزاله باللغة العربية، لأنه نزل على النبي هو عربي وهو في أمة عربية، لعلكم تعقلون. عند قول الله تعالى قرآنا عربيا استفدنا أشياء: أننا يلزمنا أن نوقر اللغة التي نزل بها القرآن، ولكن للأسف دب التعاجم وانتشر في بلاد المسلمين، ففي المدن الكبرى من بلاد المسلمين قل أن تجد محلا أو موطنا إلا وكتب عليه الاسم باللغة الإنجليزية. وقد كلف الأستاذ الدكتور فتح جمعة رحمة الله عليه، كما أخبرنا هو إذ كان أستاذا في كلية اللغة العربية، بعض الطلبة الذين يحضرون الماجستير، كلفهم بالتطواف داخل مدينة نصر بالقاهرة، ينظروا كم لوحة باللغة العربية وكم لوحة باللغة الإنجليزية، فرأوا أن المحلات التي كتبت عليها الأسماء باللغة العربية محلات قليلة جدا، والباقي حتى الطيبون، حتى أهل الصلاح، مثلا واحد مثلا يكتب مثلا باز سنتر لازم يحط كلمة سنتر، شركة سياحة لك اسمها إسلام يقول لك إسلامكو، يضع نصف إنجليزي ونصف عربي. وهكذا رأى الناس يتسارعون في إبدال اللغة العربية باللغة الأعجمية، ويظنون أن هذا تقدما. وحتى الشرطة كانت سياراتها مكتوب عليها الشرطة المصرية، بدلها لبوليس. يا أخي أنت شرطي عربي، أنت شرطي بوليس، لماذا تكتب على سيارات الشرطة وعلى المسؤولين عن الشرطة أن يعوا ذلك، لماذا تكتب عليها بوليس؟ بوليس يعني اكتب عليها اللغة العربية التي هي مكتوبة، التي هي لغة راكبية ولغة سائقية. وننعي على إخواننا الفضلاء، ولا نزكي على الله أحد، أصحاب شركة العربي أو تشيب العربي، ننعي عليهم ونأسف لما صنعوه من الكتابة أيضا، بعد أن كانت مكتوب على السيارات اسم الشركة العربي، صاحبها محمد العربي رحمة الله عليه وإخوانه، بدلوا كلمة العربي باللغة العربية بأرابيك، كتبوها بالإنجليزية. لماذا هذا الانهزام؟ لماذا هذا الانهزام؟ وأقول هذا الانحطاط. فاللغة العربية سامية راقية، وما دونها منحط. لا يعني هؤلاء فقط، أصبح عموم المصريين. حتى بناتنا بنات الجيران أقول لك نينا، من نينا هذه؟ من أين جاءت نينا؟ من أين جاءت تيتا؟ واحد شاب طويل يقول لك أنا راح لتيتا. من تيتا يا أخي؟ ماذا تعني كلمة تيتا؟ نينا وتيتا. وشاب كبير يقول لك يا ماما، ماما يا أخي ماما، تبع للطفل الرضيع يقول ماما. عندنا لغة العرب جميلة. أمي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي مش قبر ماما. يا عمي قل لا إله إلا الله، ليس يا أنكل قل لا إله إلا الله، ليس يا طنتي قل لا إله إلا الله، عمي عمتي خالي خالتي جدي جدتي. هذه اللغة التي نزل بها القرآن، ليس ماما بابا نينا تيتا مامي بابي، لغة التخنث، أقرب للتخنث منها إلى الرجولة والشهامة. يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. يا عمي قل لا إله إلا الله، ما في يا ماما يا دينا يا تيتا، انتبه يا فلان يا من تسمعني، انتبه، ما في مامي بابي. دع هذه اللغة للأطفال الصغار، حتى الطفلة الصغيرة، الطفلة الصغيرة بنت رجل صالح تروح تزورهم يقول لك باي باي، يعلمها باي، علمها سلام سلام سلام، أحسن من باي. ايش باي؟ ويقول لك البنت مبسوط بابنته التي تلوح بيديها وتقول باي. يا أخي خل عندك يا أخي ديانة. والمشكلة أنه يقلد الذي هزمه، يعني الإنجليز هزموا بعض الناس، المفروض تكره الذي هزمك، إنما تتبع آثار الذين هزموك. وصدق الرسول إذ قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قيل من يا رسول الله؟ فارس والروم. وفي رواية اليهود والنصارى قال ومن القوم إلا أولئك. فأصبحوا يتتبعون خطى النصارى. والمدرسة اسمها حضانة، سنة أولى حضانة كيجيوان. كيجيوان يا أخي يا أخي، كلم اللغة التي نفهمها، أصبحنا لا نفهم اصطلاحات أطفالنا، اصطلاحات الأطفال. كيجيوان كيجيتو، يا ناس يا عرب يا أهل الإسلام، عظموا اللغة التي نزل بها القرآن. أصبح الذي يتكلم بالإنجليزية يظن أن شأنه مرتفع، والذي يتكلم بالعربية كأن شأنه متخلف ومنحط عند الناس الذين لا يعقلون. كذا نهيب بإخواننا الذين يحرفون المعاني في اللغة العربية، يقول لك اضربوه اقتلوه، يعني على الجماعة هنموتوه. يا أخي تكلم باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، أولى من أن تحرف اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. إن النبي مع أنه أطلق على شيء العتمة وقال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حوها، لكن لما خشي أن تنتشر كلمة العتمة قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، إنما هي العشاء التي نزلت في القرآن ومن بعد صلاة العشاء. فلغة العرب يا أهل الإسلام يجب أن توقر هذه اللغة، يجب أن تعظم هذه اللغة، لا لأننا عرب، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن. فكما سلف خرجت عن نطاق المحلية وخلعت رداء القومية والوطنية والعصبية، أصبحت رداء للعالم أن اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص، تقدم سبب نزولها بما أوحينا. أحسن القصص أحسن الاختصاص، أحسن الاختصاص. بما أوحينا إليك، وأحسن قص على معناها الشهير أيضا، بما أوحينا أي بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هل النبي كان من الغافلين قبل نزول القرآن؟ نعم كان من الغافلين. قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان الرسول يعرف شيء عن الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالرسول كان غافلا، ما كان يتوقع أبدا قبل 40 سنة من عمره، لأن البعث عند 40، ما كان يتوقع طيلة هذه الحياة، طيلة هذه المدة، أن يكون سيدا لولد آدم أو أن ينزل عليه أفضل كتاب نزل على نبي من قبله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، غافلين عن ماذا؟ غافلين كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى رجل كان في العرب يبحث عن التوحيد وكان موحدا، اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه ابنه سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. وكان زيد هذا يبحث عن دين يتدين الله به بعد أن علم أن أهل الشرك في ضلال. ذهب يسأل اليهود، أريد أن أدخل دينكم، كيف؟ قالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله من غضب الله، أن أفر من غضب الله؟ كيف أتحمل غضب الله؟ طيب هل عندكم غير ذلك؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال أما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. ذهب إلى النصارى، أريد أن أدخل دينكم. قال لن تدخل حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال أعوذ بالله من لعنة الله. الأثر فيه أنه خرج إلى البرية يقول اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان هذا الرجل في قلبه رحمة، كان يذهب إلى الرجل الذي يريد أن يئد ابنته يدفنها حية، قل له تعال يا أخي أعطني هذه البنت أنا أكفيكها أربيها لك، يأخذها يربيها في بيته ويأتي. قال إن شئت أخذتها وإن شئت أزوجها لك. فبه قال بعض العلماء وهذا البيت فيه وجدي الذي أحيى الوئيدات ومنع الوئيدة فلم يؤدي كذا. قال بعضهم أنها في زيد بن عمرو بن فيل. الشاهد أن الرسول ذهب إليه مع زيد بن حارثة وقرب للنبي طعاما وقرب لهذا الرجل طعاما قبل البعثة، فقال إني لا آكل من طعامكم ولا آكل مما تذبحون على أنصابكم. الله خلق الشاة وأنزل المطر من السماء فأنبتت الأرض نباتها ثم تذبحون على غير اسم الله. فالشاهد النبي كان قبل بعثته كما قال تعالى من الغافلين عليه الصلاة والسلام، ويفسره ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بهذا القدر أجتزي حميدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.